لإبراهيم عليه السلام وردت في القرآن الكريم عدة مرات. المرة الأولى في سورة هود، والمرة الثانية في سورة الحجر، وجاءت الإشارة إليها إشارة في سورة العنكبوت، ثم جاءت هنا في سورة الزاريات. والسؤال الذي يوجهه قارئ القرآن الكريم، لماذا تأتي بعض القصص في القرآن الكريم أو يأتي بعض القصص في القرآن الكريم مكررة، كقصة موسى عليه السلام وهذه القصة، وكقصة هود مع قومه عاد، وكقصة صالح مع قومه ثمود، وكقصة نوح، وكقصة آدم عليه السلام أبي البشر جميعا. هذا القصص لماذا يتكرر في القرآن الكريم؟ الأسباب كثيرة، ومن الأسباب التي تتصل بموضوع الإعجاز القرآني نود أن نبين أمرا هاما، ألا وهو أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يبين آيته التي آتاها لرسولنا صلى الله عليه وسلم ومعجزته المتمثلة في القرآن الكريم الذي تحدى به العالم كله إنسيه وجنيه، تحدى الإنس والجن، فقال كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وقال سبحانه فأتوا بسورة من مثله، وقال فأتوا بسورة مثله، وقال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وهنا أمر يتعلق بما نريد أن نذكره في هذه العجالة، ألا وهو أن الإنسان مهما أوتي من بلاغة القول ومهما أوتي من قوة البيان وأراد أن يتكلم في موضوع وكان مبينا كالعرب العظماء الذين هم أئمة البلاغة والقول والبيان، وقال كلاما جلس مع نفسه وأراد أن يخرج كلاما بليغا شعرا كان أو نثرا أو خطابة، فإنه يتحرى القول ويصنعه صناعة يستطيع من خلالها أن يأخذ بألباب المستمعين أو القارئين، ولكنه إن أراد أن يتناول نفس المعاني بأسلوب جديد فإن كلامه ربما كان تخذله فيه قدرته البيانية يصاب بخذلان، فيخرج كلامه كما يقول المتخصصون كلاما مغسولا، وحينئذ تجده يتطرق في لون من الألوان البلاغية البيانية حينما يتناول هذه المعاني. فإذا أراد أن يتناول نفس المعاني ونفس الموضوع ونفس الخبر بأسلوب آخر تقول قوله، فلا يستطيع أن يأتي بقول يماثل القول الأول أو يقترب منه. هكذا البشر جميعا، وهذا نجده في أنفسنا حينما نتكلم في الخطابة وغيرها. أتحدث معكم اليوم وقد أريد أن أكرر نفس الخطبة ونفس المعاني بأسلوب جديد، فتخرج خطبة من الخطبتين أردأ من الأخرى، لكن لا يستطيع الإنسان أن يتكلم كلاما أو كلامين أو ثلاث مرات ويتناول نفس المعاني ويقول هذا يساوي ذاك ويساوي ذاك في نفس أسلوب التحدي والإعجاب وجل إن أردت. وانظر إلى ما كتبه علماء الإعجاب، وانظر إلى ما كتبه الشعراء والمتخصصون والبيانيون. حتى بالنسبة لعلمائنا تجد رجلا مبينا كالإمام ابن القيم الجوزية مثلا يتناول موضوعا من الموضوعات فيصل إلى ذروة البيان البشري، وحينما يريد أن يتناوله بأسلوب جديد في كتاب آخر تقول إن الإمام ابن القيم له كلامات في الموضوع، ولكن كلامه مثلا في كتاب مدارج السالكين هذا أفضل مما أورده مثلا في مفتاح دار السعادة وهكذا. ولكن هذا بالنسبة للبشر، أما بالنسبة للرحمن الرحيم سبحانه وتعالى فالأمر يختلف، وهذا سر من أسرار إعجاب القرآن الكريم. يتناول قصة قرآنية ونفس المعاني، ولكن يزيد بعض المعاني على البعض الآخر في أثناء التناول، لأنه لا بد وأن يأتيك بعلوم جديدة، ولكن يختلف الأسلوب. فتارة تأتي سورة كسورة طاعة، وانظروا إلى صغر الآيات حينما يتناول قصة موسى عليه السلام، وانظروا إلى نفس التناول في سورة الأعراف. آيات الأعراف كبيرة، الآية كبيرة قريبة من كبر آيات سورة البقرة والأنعام، آيات الأعراف كبيرة، الآية طويلة، ولكن آيات سورة الطاعة وسورة النازعات كلمات أحيانا تتكون من الجمل، تتكون من كلمتين. ومع ذلك هل يستطيع إنسان مهما أوتي من قوة البلاغة والإرجال والنقد الأدبي أن يقارن بين سورة طاعة ويقول طاعة أفضل في إعجابها من سورة الأعراف؟ يستحيل. أو أن يقول إن سورة الأعراف أفضل من طاعة؟ أبدا. وإنما وصلت سورة طه إلى قمة البيان وقمة الإعجاب الذي تنقطع دونه الأعناق، وكذلك سورة الأعراف، وكذلك سورة القصص، وكذلك سورة النمل، وما شاكل ذلك من سور القرآن الكريم التي تتحدث عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون. جاءت الشعراء بأسلوب مختلف عن تناوله في سورة طاعة، بأسلوب مختلف عما جاء في سورة الأعراف، بأسلوب مختلف عما جاء في سورة القصص، بأسلوب مختلف عما جاء في سورة النازعات وهكذا. وفي كل مرة الإعجاز قائم، الإعجاز قائم للجن وللإنس على السواء. وهذا كلام يعرفه الذين عانوا صناعة البيان وصناعة البلاغة. ولذلك كان سرا من الأسرار أن يقول وقد جاءت هذه الآيات من سورة هود متأخرة، لكن يزعم البعض أن الله تعداهم أن يأتوا بالقرآن الكريم كله أو بمثله كله فعجزوا، فنزل بالتحدي إلى عشر صور فعجزوا، فنزل بالتحدي إلى صورة، فإن صورة هود قد نزلت بعد صورة يونس في الترتيب، وصورة يونس التحدي فيها قائم بصورة واحدة، والصورة التي تلتها في النزول صورة هود تتحدث عن الإعجاب بعشر صور نصلي، ولكن زاد هنا بقول مفتريات. من محاسبكم على المعاني؟ اكذبوا إن شئتم، ولكننا نريد بيانا يساوق البيان القرآني ويساويه، وهذا تنقطع دونه أعناق العالمين إنسا كانوا أو جنا، لأن المبين او البليغ حينما يتناول المعاني بعشرة اساليب لابد ان تظهر القدرة وتحدث حينئذ تناول ويحدث مفارقة بين كلام الانسان ونفسه، فطارة يجوز الكلام تجويدا وطارة يحقق في تجويده للكلام فيأتي بكلام رديء، هكذا البشر جميعا. ولذلك تجدون رجلا كامرئ القيس مثلا ينظرون الى قصائد من قصائد شعره فيجدونها قد علقت في سماء البلاغه، ومع ذلك له شعر ربما مروا عليه فوجدوه رقيئا. هذا بالنسبه لشعراء الجاهليه، فما بالكم بمن دون هؤلاء من الشعراء الذين جاءوا وقد دخلت العتمه في السنتهم. هذا اولا بالنسبة لتكرر هذه القصة في القرآن الكريم في الصور التي ذكرتها لحضراتكم بين يدي الحديث. الأمر الآخر أن هذه القصة قد ذكرت في أذكار العهد القديم، ذكرت في أذكار العهد القديم الذي ينسب إلى موسى عليه السلام في سفر التكوين في الإصحاح الثامن عشر. والقصة تختلف اختلافا عجيبا، اختلافا والعياذ بالله يبين رباءة هؤلاء ورباءة حاكمهم وفكرهم وكيف دخل التحريف في الكتب السابقة. يقولون ان ابراهيم عليه السلام كان جالسا على باب خيمته عند غرفة ممرة مكان في فلسطين، فاذا بإبراهيم عليه السلام يرى ثلاثة قد أقبلوا عليه من بينهم رب العزة جل وعلا. نستغفر الله العظيم من حكاية الكفر، فحاكي الكفر ليس بكافر. فوجد الرب ومعه اثنان من الملائكة في صورة ثلاثة من الشباب، فزار إبراهيم وقال لربه إن كان لعبدك نعمة في عينيك تتردى عندنا. إله يتردى، إله يأكل، وإله يشرب. وهذا هو السر في كثرة التسبيح في القرآن الكريم، حتى إن مادة التسبيح قد جاءت بموادها كلها في اللغة العربية، جاءت باشتقاقاتها، جاءت بالفعل الماضي وجاءت بالمضارع، سبح لله ما في السماوات وما في الارض، يسبح لله، سبح اسم ربك الاعلى، فعل الماضي والمضارع والامر، وجاءت بالمصدر فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. حتى ان الصوره التي تتحدث عن اهل الكتاب ياتي في بدايتها تسبيح ربنا سبحانه وتعالى، كسورة الحشر وكسورة الجمعة وكسورة بني إسرائيل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذه القصة تأتي في القرآن الكريم وتتكرر. لما حدث في هذه القصة من تغيير وبالعدوان من بني اسرائيل على هذا القمر الرباني الذي جاء في الكتب السابقه يتمثل في تحريف هؤلاء الذين قال الله عنهم فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. والآيات من سورة الزاريات يقول الله تبارك وتعالى فيها هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هكذا بهذا الأسلوب العالي، هل أتاك يا محمد، والحديث موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولمن يصح أن يوجه له الخطاب، هل أتاك، هل هذه أداة استفهام؟ وليس كل استفهام يقولون على بابه، وإنما هناك ألوان بلاغية يستخدم من خلالها هذا الاستفهام. فالمقصود به هنا ليس استفهاما يريد الله عز وجل من ورائه جوابا، فيقول هل أتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين فيقول نعم يا رب اتاني ابدا. وانما المقصود من هل التشويق حتى تعلم ان هذا الامر الذي سيعطيه الله عز وجل لك امر عظيم. وذلك هل وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب انتقلوا على داوود ففزع منهم؟ هل اتاك نبأ الخصم؟ هل واحيانا ياتي هذا الاستفهام للتخويف وللتهديد ولتعظيم الامر. هل اتاك حديث الغاشيه؟ وجوه يومئذ خاشعه. والسياق هو الذي يحدد اللون البلاغي الذي يصب فيه الاستفهام الذي جاء في هذه الايه. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين؟ ضيف تطلق على المقرب وتطلق على الجمع. فيقال عن جمع من الضيوف ضيف، ويقال كذلك عن الرجل الواحد ضيف. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم؟ هذا الضيف اضيف لابراهيم عليه السلام. المكرمين، المكرمين من الذي اكرمهم؟ الله عز وجل. ولذلك يقول بل عباد مكرمون، الله اكرمهم، الله كرم الملائكة الكرام. ولذلك تقول الملائكة الكرام بل عباد مكرمون. وهم في هذه الايات ايضا يحتمل المعنى ان ابراهيم اكرمهم، فهم مكرمون من ابراهيم عليه السلام كما سيجيء في السياق. ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه، اذ هذه يقولون عنها للظرفية بمعنى حين. اذ دخلوا عليه يعني حين دخلوا عليه، فهل اذ هذه تتعلق بالمكرمين؟ يعني اكرموا حين دخلوا عليه. ومن الممكن ان يكون المقصود ان القصة المذكورة المقصود من ورائها بيان الحين الذي حدث فيه، حين دخلوا على ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. دخلوا على ابراهيم مجموعة من الشباب، عددهم قد يكون ثلاثة، قد يكون اكثر من ذلك، قد يكون اقل من ذلك. والحجة في ذلك ما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطالما لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء صحيح، فإننا لا نستطيع أن نجزم بعدد هؤلاء الذين دخلوا على إبراهيم. إذ دخلوا عليه هؤلاء الملائكة العظام، ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام، نحن علمنا ان تحية الاسلام التي علمها الله لادم عليه السلام السلام عليه. فهؤلاء قالوا سلاما، وهو قال سلاما، ما معنى هذا الكلام؟ وعلمنا من القرآن الكريم ايضا ان الله تعالى علمنا واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. فهل ابراهيم عليه السلام قد رد التحية ام حي باحسن منها؟ هذا امر ينبغي ان يعلم. واليكم البيان كما بينه لنا علماء كتاب ربنا تبارك وتعالى. دخلوا عليه فقالوا سلاما. سلاما هذه مفعول مطلق لفعل محذوف دل عليه السياق. فهم يقولون نسلم سلاما، فسلاما هذا اسم مصدر ينوب عن المصدر، كما في قولنا كتب كتابا، وكما يقولون تكلم كلاما، والاصل تكلم تكليما، سلم تسليما. فالمصدر التسليم والمصدر التكليم، لكن هنا اسم المصدر ينوب عن المصدر اللي هو السلام والكلام. فيقول نسلم سلاما، هم سلموا سلاما، فهي جملة تفيد الجملة الفعلية تفيد التجدد وتفيد الاستمرار مسلم سلاما فعل مضارع يدل على التجديد وأكده باسم المصدر فكلمة سلاما دلت على أنهم سلموا تسليما عليه فالأمر العظيم وهي تحية الإسلام فقالوا سلاما وهذا التسليم يفيد التكرير ويفيد التجديد فكيف يرد عليه إبراهيم عليه السلام بأحسن منها قال سلام هم قالوا سلاما قال سلام سلام دلت على أنها جملة إثنية هذا مبتدا خبره محذوف تقديره عليكم سلام ما الفرق بين الجملتين فرق هائل جملة فعلية تدل على التجدد والاستمرار لكن قد تنقطع في وقت من الأوقات بعكس الجملة الإسمية التي تفيد الثبات والديمومة ثبات وديمومة أمر ثابت فكان رب إبراهيم أعظم من تسليم الملائكة فقد عمل بقوله تعالى تحيوا بأحسن منها عليكم سلام دائم مستمر مستقر قال سلام دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام ثم قال قوم منكرون لا اعلم عنكم شيئا قوم منكرون يعني انكرهم بقلبي ولذلك جاء في ايات اخرى نكرهم واوجس منهم خيفه ولذلك قال لهم كلمة سمعوها قال إن منكم وجلون كما في سورة الحجر قالوا لا توجل إلا رسل ربك والآيات كما رأيتم في سورة هود وفي سورة الحجر وكذلك هنا في سورة الزاريات يتمم بعضها بعضا وإن كان السياق يختلف في كل سورة عن السورة الأخرى وكلها في أعلى درجات البلاغة التي تنقطع دونها أعناق الخلق جميعا إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون يعني أنتم قوم منكرون ولكنه ما ذكر أنتم بل قال قوم منكرون فراغ إلى أهله خفيا راغ كلمة راغ تبين لك والإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب جلاء الأهلام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم قد ذكر 15 فائدة من هذه الآية تكلم عن الآداب التي احتملتها هذه الآيات العظيمة فراغ يعني أسرع بدون أن يحس به ليس ككلام أي مضيف ماذا تأكلون ماذا أجهز لكم خرج المحفظة من جيبه ويبدأ يعد الفلوس وينادي على الخادم أو على ولدي ويقول له اذهب فاشتري لنا كذا أمام الضيفان أما لم يكن من أخلاق إبراهيم المضياف وإنما فراغ بدون أن يحس الضيوف فراغ خفيا مسرعا كلمة فراغ واختيار لفظ فراغ من الراجان يعني راغ رداء خفية في السر بدون أن يحسوا إنما انشغلوا راغ وبإسراع مسرعا فراغ إلى أهله معنى ذلك أن أهله عنده الخير لأنه كان يستعد دائما للضيفان عليه الصلاة والسلام كان بيته بيت ضيافة مستقر مستقر فراغ إلى أهله ما راحش اشترى من السوق أو ذهب إلى الجيران ليشتري شيئا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين لم يختر عجلا هزيلا وإنما اختار عجلا سمين ولا يعرفه رجال من الضيفان دخلوا عليه والآية تقول إذ دخلوا عليه لم يستأذنوا وكان واجبا عليهم أن يستأذنوا لو كان على البيت ستائر أو ما شاكل ذلك ولكنهم دخلوا معنى ذلك أن هناك غرفة معدة للضيفان أن يدخلوا دخول مباشر إذ دخلوا عليه خلق بالاستئذان لأنه ليس بيتا يجلس فيه أهله فيحتاج الامر الى استئذان، وانما هو غرفة او بيت اعد للضيفان، فيدخلونه وكأنه فندق من الفنادق اذ دخلوا عليه. وهذا دليل على كرم ابراهيم عليه الصلاة والسلام، اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ الى لي فجاء بعجل سمين، عجل سمين، وفي صورة رتب جاء بعجل حنيذ، لم يأتي بالعجل وجاء وقال انا سأخذ لأذبح ابدا، هو سمعه بالسعر وقال بالشبه هذا العجل شواه. وهذا الشيء يكون فيه امر يعني تعلمونه جميعا ان اللحم المشوي يكون اطيب وألذ من اللحم الذي يغلى عليه في الماء حتى تذهب دسامته وطيبه في المرقى وما شاكل ذلك ليفعل سليما. لا، هو جاء بالعجل كله وقدم اليهم العجل وليس بجزء من العجل، ولم يأتي بشاة مثلا، بعجل سمين، وفي صورة هود بعجل حنيذ، حنيذ يعني شواه على رب الحجارة، شواه على النار. وجاء دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراح الى اهله فجاء بعجل سمين سريع، فجاء بعجل سمين فقربه اليهم، لم يأتيهم كما يقول العلماء وقل تعالوا لنأكل، هلم بنا لنأكل، وانما اتى بالطعام بين ايديهم فقربه اليهم، الطعام هو الذي اصبح حاضرا بين ايديهم، فقربه اليهم. ولكن كانت المفاجأة كما قال سبحانه، فلما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفة، لانه عند الناس عموما ايام ان كانت هناك اخلاق عظيمة عند الناس حتى ولو لم يكونوا من اهل الاسلام، ولكن كانت هناك مكارم اخلاق متفق عليها. يقولون عند العرب من اكل طعامك امنت شره، فالانسان الذي ينوي لك شر لا ياكل طعامك، فان قدمت له الطعام يرفض ان ياكل الطعام، ولكن لو ان اكل طعامك امنت شره، هتحمل شر هذا الانسان. طبعا افضل الغادرين من ياكل طعامك ويضربك في ظهرك، هذه اخلاق تغيرت، اخلاق الناس للاسف تغيرت، الحضارة الحديثة المدنية المعاصرة غيرت اخلاق الناس، وللاسف كان الناس عندهم اخلاق قديما ايام الجاهلية الاولى كان عند الناس اخلاق، ثم جاء لما يكون في مجتمع اسلامي واناس مسلمون ويتكلمون في ظهرك وربما على المائدة التي دعوتهم انت للطعام عليها، اذا بك تذهب لتأتي بشيء، اذا بهم يتكلمون في عرفك ويتكلمون عنك ويطلبونك يأكل طعامك، ومع ذلك ربما يتكلم في عرفك، اعاذنا الله واياكم. فلما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفة فخشي منهم شرا، هؤلاء قد جاءوا من اجل ان يفعلوا شرا به، بدأ يتوجس فأوجس في نفسه خيفة، أوجس يعني أحس، وترتب على ذلك أنه أضمر، حينما أحس أضمر، كل ذلك تعنيه كلمة أوجس، فأوجس في نفسه خيفة. فهنا يقول فلما رأى أيديهم في صورة يد لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وبينوا لهم. سورة الذاريات التي بعد، فرغ إلى أبيه فجاء بعجل حنيذ، فجاء بعجل سمين فقربه إليه، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه قال ألا تأكلون، فكلوش ليه ألا تأكلون، فأوجد في نفسه خيفة قالوا لا أخف، لا أخف، ما الذي أعلمهم؟ هو قال ذلك كما في سورة الحج، لن نقول كما قال البعض انه فهم ان الملائكة احست بذلك من تعبيرات وجهه، وانما القرآن يفسر بعضه بعض، قال ان منكم وجلون، قالوا لا تخشوا لا تخشوا، فقالوا لا تخف إن وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فطأت وجهها وقالت عجوز عقيم. قال ألا تأكلون لما رأى اليوم الرجل ألا تأكلون وألا وزير التحضير للعرض مش ليه ألا تأكلون. فأوجت في نفسه خيفة خاف منهم توجه الشر فأوجت في نفسه خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فهنا بينوا وأظهروا حقيقتهم. سبحان الله حقيقتهم كانت غائبة على إبراهيم. نعم ملائكة الله في بيت إبراهيم وإبراهيم لا يدري أنهم ملائكة. ما معنى هذا الكلام؟ وإبراهيم هذا ليس وليا عاديا ممن يقولون عنهم انهم اولياء او يصنعون لهم الموالد وما شاكل ذلك. وانما ابراهيم ابو الانبياء خليل الرحمن سبحانه وتعالى والذين معه ملائكة الرحمن سبحانه. وما عرف ذلك ما عرفش ان هم ملائكة كيف لانه لا يعلم الغيب. الانبياء لا يعلمون الغيب. الاولياء لا يعلمون الغيب. لا يعلم الغيب الا من؟ الا الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول يعلمه ببعض الغيبيات من باب الاعجاز. لكن ما فيش رسول يعلم الغيب. وانما علم الغيب خاص بمن؟ بالرحمن الرحيم سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. ولكن للأسف بعض الناس عندهم افكار خرافية يظنون في بعض الناس ان فيهم اسرار وانهم يعلمون الغيب. ده انسان مكشوف عنه الحجاب والعياذ بالله. انسان مكشوف عنه مش حد يكشف عنه الحجاب. هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله. قال هذا فقد افترى على الله الكذب. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. من اظلم؟ لا احد اظلم ممن افترى على الله الكذب والعياذ بالله. لا احد يعلم الغيب الا الله عز وجل. وما يشعرون ايان يبعثون. فابراهيم لم يكن يعلم حقيقة هؤلاء. فقال ابراهيم عليه السلام وبشروه بغلام عليم. البشارة لماذا؟ لان ابراهيم كانت زوجه سارة عقيما. كانت عقيما لا ولدها. وانما ابراهيم ليس له في ذلك الوقت الا ولد واحد هو اسماعيل عليه السلام الذي رزق به من جاريته وسريته هاجر عليه السلام والتي ذهب بها بامر الله لا بامر سارة الى جزيرة العرب والى المكان الذي تركها فيه عند بيت الله الحرام ودعا وقال ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم الى اخره. ولذلك لما قالت الله امرك بذلك قال نعم. قالت اذا لا يضيعنا فهذا بامر الله لا بهوى نفسي ولا بامر طار كما يدعي البعض وانما بامر ربنا سبحانه وتعالى حتى يكثر الله عز وجل اسماعيل كثيرا جدا جدا وياتي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه البقعه المباركه. فبشرناه بغلام عليم. ابراهيم زوجه سارة كان عقيما ولا ولد له. فجاءت البشرى على ايدي الملائكة فبشرناه بغلام عليم. ولذلك تقول ايات سورة هود وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحاق. وليس اسحاق وحده المبشر به بل ومن وراء اسحاق يعقوب. يعني اسحاق سيحيا وسيكبر حتى يعقب ولدا هو يعقوب وسمي يعقوب من العقب. وابراهيم وسارة يريان ابن ابنهم يعقوب عليه السلام، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وتنحصر النبوة في بيت إسرائيل الذي هو يعقوب وإسرائيل ابن إسحاق، تنحصر النبوة من ذلك العصر مرورا بيوسف ومرورا بأنبياء الأسبار الاثنى عشر ومرورا بموسى الكليم وهارون، حتى تختتم النبوة في البيت الإسرائيلي بمجيء المسيح عيسى ابن مريم، لتستقبل بعد ذلك الدنيا الرسول الخاتم من بني إسماعيل محمد صلى الله عليه وعلى أنبياء الله ورسله جميعا، وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الذاريات على لسان الملائكة الكرام: فبشروه بغلام عليم. جاءت البشرى بغلامين في القرآن الكريم لرسول الله إبراهيم عليه السلام، جاءت مرة بغلام حليم في سورة الصفات، وهنا بغلام عليم. والفرق واضح، لأن النبيين والمبشر بهما مختلفان، فالحليم إسماعيل والعليم إسحاق. فحينما قال أن الله بشره بغلام حليم في سورة الصفات، هو الذي بلغ معه السعي وقال له إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا قال، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إلى آخر ما ورد ذكره في سورة الصفات عن إسماعيل عليه السلام. أما هنا فالمبشر به وإسحاق من السيدة سارة، ولذلك يقول سبحانه: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى، كلمة يا ويلتى هذه في سورة هود المعبر عنها هنا، فأقبلت امرأته في ضرة، ضرة يعني صيحة عظيمة من شدة الهلع وشدة التعجب. ولذلك قالت يا ويلتى، وفي سورة الذاريات في صرة الصرة الصيحة العظيمة، لما انسان الله اكبر امر مثلا، او مثلا تقول ولد فلان، فرفعت صوتها بهذا الامر: يا ويلتى أألد وانا عجوز وهذا معي شيخ، أألد وانا عجوز وان كنت في شبابي لم ألد، وكنت عقيما في شبابي، فحينما اصبح امراه عجوزا اذا بي ابشر بالولد، ومتى وزوجي اصبح شيخا كبيرا في السن، أألد وانا عجوز وهذا جعلي شيخا، ان هذا كان شيء عجيب. قالوا اتعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وهذه التي نقرأها في التشهد في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كما يصلى ويضاعف ويسلم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتسمى بالصلاة الإبراهيمية، فهي مأخوذة من هنا من كلام الملائكة: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. يقول الله تعالى على لسان الملائكة هنا في سورة الذاريات: فبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة صيحة عظيمة كما قالت يا ويلك في سبطور في صرة، فصكت وجهها المرأة. حينما هذا ليس من باب رسم الخدود عند المصائب، وإنما هذا عند موقف التعجب. ضربت صدرها بيدها، صكت وجهها، ضربت على كفها وقالت أقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. يعني أنا عجوز، والمبتدأ محذوف دل عليه الخبر. عقيم يعني أنا عقيم، أنا عجوز عقيم، عجوز عقيم يعني كنت عقيم في صغري، فحينما أصبح عجوزا كبيرا في السن إذا بألف، وأنا الذي لم ألف في صغري ولا في شبابي، أنا عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك، كما قالوها لزكريا عليه السلام لما قال حينما بشر بغلام. قال عليه الصلاة والسلام زكريا في سورة مريم أنه، وبين أنه عقيم وأن زوجته كذلك عقيمة وطاعن في السن كبير. قالوا كذلك قال ربك هو عليك هيبتي. وكذلك قيل للسيدة مريم حينما بشرت بالمسيح عليه السلام فقالت عن نفسها انها لم تتزوج قبل ذلك وليست بغية، فقالت الملائكة لها وقال جبريل كذلك قال ربك هو علي هين. فيقول سبحانه وتعالى على لسان الملائكة هنا للسيدة فاطمة كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. الله هو الحكيم وله حكمة سبحانه وتعالى، حكمة أن منعك من الولد في الصغر وأنت لا تعلمين السبب ولا يعلم إبراهيم، ولكن الحكيم من حكمته أنه أجل الولد لنار إبراهيم في السن الكبير. حكمة في المنع وحكمة في العطاء، ولذلك قدم اسم الحكيم على العليم. ودائما في القرآن يأتي عليم حكيم، لكن هنا قدم الحكم على العلم، والحكيم اسم الحكيم من المحكم الذي يحكم الأشياء ويتقنها سبحانه وتعالى. والحكيم من الحاكم الذي يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون من الحكم الكوني والحكم الشرعي ومن الاحكام ومن الحكمة. كذلك له حكمة في كل شيء، ولذلك لا يعصاب على امر الله الكوني او الشرعي، بل نسلم تسليما لامري الله عز وجل. له الخلق والامر، وخلقه وامره خلق حكيم وامر حكيم سبحانه وتعالى، انه الحكيم العليم. قال بعد ذلك فما خطبكم ايها المرسلون؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها ايه للذين يخافون العذاب الاليم. ونكتفي بهذا القدر لنكمل بقيه الايات في اللقاءات القادمه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير.